وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة، وإن قال بعضه فقد اعترف بتعدده. وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ وال... طيب، خلاصة ما ذكر رحمه الله وما يأتي أن المنتسبين في القبلة اختلفوا في كلام الله عز وجل وفي القرآن، هل هو منزل أو مخلوق أو معنى قائم بالنفس أم غير ذلك، اختلفوا على أقوال كثيرة، وبعضهم قسم أيضا كلام الله عز وجل والقرآن إلى أربعة أقسام، فيقول يعني جعل ما يقرأه الإنسان وما يوجد في المصاحف وما يوجد في الصدور كله قرآن، وهذا مخلوق، وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم رحمه الله، فقال إن القرآن أربعة أنواع، وأشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في النونية، قال وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال ما للناس قرآن ولا إثنان بل أربع كل يسمى بالقرآن وذاك قول بين البطلان، هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني، والثالث المحفوظ بين صدورنا، هذه الثلاث خليقة الرحمن، والرابع المعنى القديم كعلمه كل يعبر عنه بالقرآن. ابن القيم رحمه الله رد عليه وقال فذهب ابن حزم قلة العرفان، هذا تقسيم باطل لا أصل له. فالمذهب البين الواضح الذي تدل عليه النصوص أن القرآن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة بحرف وصوت مسموع، وهذا صريح القرآن وصريح السنة ودلالة العقل أيضا تدل عليه، لأن من لا يتكلم في الواقع لا يصلح أن يكون إلها، لأن عدم كلامه نقص أو كمال نقص. ولهذا قال ابن لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وأيضا الأصنام التي حطمها إبراهيم قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وهذا يدل على أن عدم الكلام وعدم السماع أنها صفة نقص. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال، أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني أنه اسم لللفظ فقط والمعنى ليس جزء مسماه. طيب، السلف، من مراد بالسلف؟ ذكرنا سابقا أن كلمة السلف تطلق على السلف زمنا وتطلق على السلف منهجا وطريقة، فتطلق على السلف زمنا ويراد بهم القرون المفضلة وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا قيل السلف الصالح فالمراد به الصحابة والتابعون وتابعوهم، هذا متى السلف زمنا. وتطلق كلمة السلف على السلف طريقة ومنهجا، وهم كل من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، فكل من سلك طريق الصحابة رضي الله عنهم، فكل من سلك طريق النبي عليه الصلاة والسلام وطريق الصحابة فهو سلفي، من حيث ماذا؟ الزمن ولا الطريقة والمنهج؟ من حيث الطريقة والمنهج. إذن كلمة السلف تطلق على السلف زمنا والسلف منهجا وطريقة. نعم، والغالب حينما يقول السلف في الكتب هذا ما عليه السلف يريدون السلف زمنا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله الثاني

ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور الدنيوية وطلب. طيب، قول عامدا خرج به ما إذا كان ناسيا أو جاهلا، وقول لغير مصلحتها خرج به ما إذا تكلم لمصلحتها. يعني إذا اتفاق العلماء هنا على بطلان الصلاة بشرطين: الشرط الأول أن يكون عامدا، والثاني أن يكون كلامه لغير مصلحتها. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا فسبق، وأما إذا كان لمصلحتها بمعنى أنه تكلم كما في قصة ذي اليدين حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشر ركعتين وسلم من ركعتين، فقال له أحق، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. وحصل كلام مثل هذا الكلام، يقولون أنه لمصلحة الصلاة فلا يبطلها، لا يبطلها. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن الكلام في الصلاة مبطل لها إذا كان عامدا ولو كان لمصلحتها. وأما الاحتجاج بقصة اليدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم لا على أنه في صلاة، وإنما تكلم على أنه إيش؟ خارج الصلاة، فلا حجة فيه. يعني حينما تكلم مع ذي اليدين ومع الصحابة تكلم وهو يعتقد أنه إيش؟ خارج الصلاة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. يعني ما يحدث الإنسان به نفسه في الصلاة أنه سيفعل كذا وسيفعل، هذا لا يبطل الصلاة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الله أعلم.